إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح لله تعالى وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك ولطفك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما درسنا اليوم فهو في شرح رسالة أيها الولد لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم السادس من شهر ربيع الثاني لسنة 35 و400 لهجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرسالة الحقيقة يا إخوة رسالة على صغر حجمها ولطافته تبلغ من الأهمية مكانا كبيرا. فإن الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى جعلها نصيحة لأحد تلاميذه. تلميذ من تلاميذه استنصحه وسأله أن يكتب له كتابا لا يسأل أحدا بعده، فكتب له هذه الرسالة المركزة التي تحدث فيها عن ضرورة العلم مع العمل، وتحدث فيها عن أمور لها علاقة بالتربية ولها علاقة بالتهذيب، تهذيب الأخلاق، ولها علاقة بالشيخ المربي، ولها علاقة في التحذير من مشايخ السوء والمتصوفة المنحرفين. والتربية من أهم العلوم التي فرط فيها كثير من الناس اليوم، وقد تولد عن غياب التربية والتهذيب مشاكل كثيرة لدى الجيل المسلم. وقديما كان العلماء إلى عهد قريب يعني يتولون تعليم الأمة، المساجد غاصة بهم والأحياء يمشون ويجيئون فيها ويرشدون ويعلمون ويهذبون، فكانت المجتمعات يحترم فيها الصغير الكبير ويعطف الكبير على الصغير، وتوقر المرأة ويحترم العالم ويعظم ويعرف له حقه. وهكذا كان مجتمعا متكافلا متحابا يحترم الناس بعضهم بعضا فيه. ثم إننا ابتلينا بعد زمان من غياب شرع الله سبحانه وتعالى بتناقص العلماء إلى أن أصبحنا نتمنى أن نرى عالما، وأصبحت الشوارع بدأ أن تغص بالعلماء الذين يعلمون الناس أمور دينهم، بدأت تغص بالشباب والشابات الذين يتسكعون، والسكارى والفساق وما إلى ذلك من الأمور. وأصبحت السمة البارزة هي قلة الأدب وقلة الاحترام وقلة التربية. وأصبحت المساجد التي من المفترض أن تعلم الناس أمور دينهم ويتربوا فيها ويتهذبوا على يد العلماء الربانيين، أصبحت محلا يصلى فيه صلاة سريعة ثم يخرج الناس فتغلق المساجد وانتهى الأمر. فذهب الدور الريادي الذي كان لتلك المساجد. وبعد أن كانت معاقل للعلم والتربية أصبحت أماكن لطقوس العبادة. نحن ليس لدينا في الإسلام طقوس، لدينا في الإسلام عبادات تقرب المرء من ربه وتعلمه أمور دينه وتربط القلب بالله سبحانه وتعالى. لكنهم أرادوها طقوسا جافة لا قيمة لها، إنما هي حركات وأعمال وتصرفات وانتهى الأمر. ولا شك أن مثل هذه الطقوس لا تربي ولا تهذب ولا تغير من السلوكيات الشيء. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، قال إن الصلاة تنهى عن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى بخشوعها وإقامتها، بمعنى أن تؤدى بأركانها وواجباتها ومستحب وسننها وما إلى ذلك، ويضاف إلى ذلك أنها تربط العبد بالله سبحانه وتعالى. وأيضا حتى التصوف الذي كان في آخر في في في في بلاد المسلمين، بصرف النظر عن البدع التي علقت فيه، كانت الزوايا معاقل للتربية والتعليم والتهذيب بل والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا دخل عدو لكي يؤذي المسلمين، كانت هذه الزوايا معاقل لذلك. لكن اليوم أصبحت الزوايا أماكن لما يمكننا أن نسميه الفولكلور. ما هو الفولكلور؟ يأتي الناس ويلبسون ألبسة تقليدية ويشطحون ويردحون، سينبه الإمام الغزالي إلى ذلك، ويتكلم ويغنون ويرقصون ثم يأكلون ما لذ وطاب من الطعام ثم ينصرفون إلى أعمالهم وكأن شيئا لم يتغير. فأصبح الإسلام بدل أن كان دينا يحرك الأمة، أصبح مثل النصرانية دين خاص بينك وبين ربك. وأصبح القرآن الكريم مثل الكتاب المقدس لدى النصارى، يقبلونه ويترنمون به في بعض الآيات ثم يغلق بعد يوم الأحد أو في المناسبات ولا يستفاد منه في شيء. فأصبح المصحف يطبع أجمل الطبعات لا لكي يطبق ما فيه، تطبيق ما فيه أصبح من الخطورة بمكان. وقام الفلاسفة والكتاب والمفكرون وما إلى ذلك ينقضون عرى القرآن عروة العروة، ويبينون للأمة أن الأحكام التي فيه ما هي إلا أحكام كانت في زمان ما، واليوم لنا أحكامنا فنأخذ منها المعنى العام، أما تطبيقاتها التفصيلية فذلك كان في الزمان القديم. بل وأصبح كثير من المتدينين الذين كان بالمفترض أن يصلحوا أفكار الناس ويوجهوهم الوجهة السليمة ويهدوهم إلى الصراط المستقيم يسيرون في هذا الركب، حتى أصبحنا نسمع كلمة تخليق الحياة العامة وتخليق المجتمع، يعني أن المجتمع يحتاج إلى أخلاق، وينسون أن الإسلام شيء واحد وأنه دين متكامل وأن الأخلاق بغير أحكام لا تسوى شيئا، بل الأحكام هي التي تحمي الأخلاق. حتى أصبحنا نرى من أهل الدين من يقول إنهم إذا مكنهم الله سبحانه وتعالى، بدل أن الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بمعروف ونهوا عن المنكر، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بمعروف ونهوا عن المنكر، أصبحوا يقولون لهم الذين إن مكناهم في الأرض خلقوا الحياة العامة وتركوا الأحكام على ما هي عليه. وأصبح قائلهم يقول إنه لا إكراه في الدين، وكأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل إلينا شريعة ينبغي أن تحكم أن تحكم، ولا يمكنها أن تحكم إذا لم تكن السلطة تطبقها. وذلك قول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن كتاب، إذا لم يجد من يطبقه فإنه يبقى كتابا. ولذلك روى الإمام أحمد أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دخلوا عليه وأمامه مصحف وهو يقول: تكلم يا مصحف، تكلم يا مصحف، قل لي يا مصحف. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تكلم من أوراق، لا تنطق. قال: هؤلاء القوم يقولون حكمنا الرجال في دين الله، وهذا مصحف، إذا لم نطبقه نحن ما الذي سيطبقه؟ يعني يريد أن يقول إن الخوارج الذين ثاروا عليه قالوا لا حكم إلا لله، وقالوا لو حكمت الرجال في دين الله، هؤلاء سفهوا نفسهم، لأن دين الله، لأن كتاب الله إذا لم يجد رجالا يطبقون ما فيه فلا يمكنه أن يطبق على الناس. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان، كانت خلق، قالت: كان خلقه القرآن. يعني أنك إذا قرأت القرآن وجدت تطبيقه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون كل مسلم، أن يكون قرآن يمشي على الأرض، يحيي ما أحيى القرآن ويميت ما أمات القرآن، يحيى بالقرآن ويعيش به ويموت به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية رد صريح على العلمانيين الذين يقولون إن الدين لا شأن له في الحياة. لا، هذه الآية تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال قوم شعيب: شعيب يا شعيب، أصلواتك أو أصلاتك، قراءتان، تأمرك أن أصلاتك تأمرك أصلاتك تنهانا أن نعبد أو أن نفعل في أموالنا ما نريد؟ يعني أصلاتك هذه هي التي تتحكم في ديننا وفي تجارتنا وفي معاملاتنا وفي أحكامنا؟ ففهموا أن دعوة نبي الله شعيب عليه السلام جاءت لتنظم حياتهم كلها، وهذا الذي يجعل أعداء الإسلام يرونه أخطر خطر عليهم، لأنهم يفهمون أنه ليس كالبوذية أو كالنصرانية أو كغيرها أو كالهندوسية أو ما إلى ذلك من الملل التي لا شأن لها في حياة الناس، إنما هي علاقة بين العابد والمعبود. فهموا أن الإسلام هو نظام شامل يوازي نظامه، وأنه يعلو ولا يعلى، كما ثبت في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في غزوة أحد لا ينبغي أن يعلون. فإذا لما فهموا هذا فهموا أن هذا النظام ينافس نظامهم فحاربوا أشد الحرب. فكان فهم أعداء الإسلام للإسلام أفضل من فهم الكثير من المسلمين لدينهم، بل الكثير من المتدينين. قصة تقطع هو يقول إذن يا إخوة من أخطر ما يعاني منه الشباب المتدين اليوم هو الأخلاق. نجد كثيرا من الشباب ينتهون عن الفواحش وعن الكبائر ويتمسكون بالكثير من السنن الظاهر، لكنك إذا جئتهم في الأخلاق تجدهم صفرا، لا يوقرون كبيرا ولا يحترمون صغيرا، ويهرفون بما لا يعرفون، وقد يكذبون ويتأولون، وتجد آداب المجلس وآداب التعامل فيما بينهم ناقصا أو منعدما، فتجد الصراخ وتجد المعاداة وتجد الأخلاق السيئة والصفات الدنيئة. وهذه الأمور تظهر لك عند أول نزاع بين فردين أو طائفتين أو ما إلى ذلك. في أول نزاع يظهر للناس، تظهر مكنونات الصدور وتظهر الأخلاق الفاسدة والأمور القبيحة. دعنا من الحقد والحسد والبغضاء والتعصب وضيق الصدر والعجلة وترك الأناة، ودعني من تناقل الأخبار وتسرع في الأمور وما إلى ذلك مما نراه بين كثير من المتدينين. صحيح مجتمعنا كله أصبح يتميز بقلة الأدب، ولكن كان من المفترض أن الإنسان إذا تدين ودخل إلى محضر شرعي أن تتهذب أخلاقه، لأن هذه المحاضن أماكن التربية من المفترض يعني. وكان من المفترض أن يكون العلماء والدعاة هم المربين، ولكن مع الأسف كثير من الدعاة والعلماء هم أيضا يحتاجون للتربية. لماذا؟ لأن كثيرا منهم لم يتربوا على العلماء، إنما أصبح هذا يسمى شيخة وهذا داعية وهذا كذا لأنه قرأ كتابا ونبغ فيه، أو لأنه دخل لمدرسة من المدارس وترقى حتى أخذ درجة عالية. ولا شك أن الجامعات والمدارس اليوم ليست كالجامعات والمدارس التي كانت قديما يتربى فيها العالم والتعلم. اليوم الشباب يقللون أدبهم على الأستاذ ويردون عليه كلامه ولا يبالون به، وبالمقابل الأستاذ أيضا هزؤ ولا يستحق الاحترام لأنه أصلا لا يحترم نفسه ولا يتمثل ذاك المربي الوقور الذي يجب أن يأخذ بيد الطالب ويشعره أنه كالأب الحنون بالنسبة له. قديما كان الأساتذة يمثلون ذاك الأب الذي يربي أبناءه ويأخذ بيده. اليوم الوضع اختلف وأصبحنا نرى الأساتذة لا يمكنك أن، هو أصلا لا يجعلك تحترمه، فكيف تطلب منه؟ فكيف سيبلغ أو سيربي التلاميذ والطلبة على احترامه؟ إن هذه الأزمة، أزمة الأخلاق هذه تحتاج حقيقة إلى مربين يعيدون الأمور إلى نصابها. ولذلك حقيقة نجد أن بعض المحاضر التربوية فعلا نجحت في تربية أفرادها وتهذيبهم والأخذ بيدهم إلى الأخلاق الإسلامية الرفيعة. بعضها مثلا إذا رأينا مثلا جماعة التبليغ مثلا يعجبك فيهم بكثرة قراءتهم لرياض الصالحين وحياة الصحابة وما إلى ذلك، يتمثل فيهم كثير من الأخلاق الطيبة. وذلك يعجبني المرء أن يتربى معهم ثم يترقى بعد ذلك، يعني تبليغ مدرسة ابتدائية، إذا دخل المرء يتربى ثم يترقى إلى غيره. وكان الشيخ عبد الله عزام رحمه الله يقول يعجبني الرجل من جماعة التبليغ أن يأتي ويجاهد لأنه يكون قد تربى وتهذب، كان يقولها قديما يعني رحمه الله. فإذا هذه المسألة حقيقة من الأمور التي جعلتنا نتدارس هذه الرسالة، ولعلنا إن شاء الله نتدارس أيضا غيرها لنضع الأمور في نصابها ونحيا القلوب وتحيا قلوبنا نحن أيضا حقيقة، لأن الذي يدرس يستفيد لعله أكثر من الذي يدرس. أنك أنت إذا درست وعلمت ونظرت أنت أيضا تستفيد وتتذكر وتزيل الركام عن ذاكرتك. وزكاة العلم تعليمه والعمل به، زكاة العلم تعليمه والعمل به. طيب يقول إن الصوت تقطع، طيب والآن كيف الأمور الآن؟ صوت جيد؟ عندي تقطيع شديد الآن. جيد هيك منيح؟ 15 تتقطع؟ طب المعمول زول الكاميرا يقيس. هكذا جيد؟ جيد؟ ما زال يتقطع؟ اخرج ورجع. هكذا جيد؟ جيد؟ زين؟ طيب إذا نرجع إلى ما كنا بصدده. هذه الرسالة يا إخوة صنفها عالم من العلماء الذين حازوا قصب السبق في التربية، لأنه هو نفسه تربى وترقى وكتب كتابا سارت به الركبان في التربية والتعليم، ألا وهو كتاب إحياء علوم الدين. هذا الكتاب الذي اعتمده سائر من جاء بعده في التربية والتهذيب والتعليم. شو كي تقطع؟ مش هقول شيء. جو اه كنت سمع مزيان مزيان جيد طيب جيد يا يعني. إذن هذا الكتاب صنفه إمام جليل مر بتجربة روحية كبيرة وصنف فيها كتابا أصبح مدرسة كل من جاء بعده وأصبح يستخدمه المربون لتربية مريديهم وتلاميذهم. وهذا الكتاب طبعا هو كتاب إحياء علوم الدين. وحقيقة قبل أن أتحدث عن الإمام الغزالي أحب أن أذكر لكم الزمان الذي كان فيه الإمام الغزالي رحمه الله. الإمام الغزالي يا إخوة كان في القرن الخامس الهجري، وهذا القرن ابتلي بهجوم الصليبيين على بلاد المسلمين واستفحال ظاهرة القرامطة وغلاة الرافضة على أرض الإسلام. تعلمون أن الدولة العباسية بعد القرن الثالث ضعفت ضعفا شديدا، فأصبح الخليفة لا يملك في حقيقة الأمر إلا بغداد وما حولها، وأغلب ديار الإسلام فيها ملوك يتبعون بالاسم الخليفة العباسي، ولكنهم في حقيقة الأمر ملوك لهم سلطتهم ولهم وضعهم الخاص. وأتت ظروف معينة، هؤلاء الملوك تسلطوا على الخليفة نفسه فمنعوه من التصرف إلا بأمرهم، كما قال الناظم: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغة. يعني الخليفة محبوس في قفص بين وصيف وبغى، هذان وزيران من الترك، يقول ما قال له يعني يأمراني فينفذ، كما تقول الببغة يعني ينفذ كما تنطق الببغة، تقول له القول وتنفذه من غير أن تفهم ما تقول. فإذا يا إخوة، جاء في وقت من الأوقات استفحلت فيه دولة تسمى الدولة البويهية. هذه الدولة البويهية كانت دولة وبلغ من أمرها أن تسلطت على العراق وبلاد فارس، وبدأوا هم الذين أنشأوا هذه البدع التي عند الشيعة إلى يومنا هذا من اللطميات وضرب الجلود والبكاء والنواح على سيدنا الحسين عليه السلام وما إلى ذلك من الأمور، البكاء والنواح في عاشوراء وما إلى ذلك من هذه البدع، هم الذين بدأوها وبدأوا ظاهرة سب الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يسبونهم على يكتبون سبهم في الحيطان ويجهرون بذلك. فكانت تقول فتن بين أهل السنة والشيعة من مرة لأخرى، إلى أن ضاق الخليفة العباسي بهم درعا فاستنجد بغيرهم. فمن الذي أنجده؟ أنجده طائفة من الترك من الأتراك يسمون السلاجقة. هؤلاء السلاجقة أحدهم سلجوق نسبة إلى جدهم الأعلى يسمى سلجوق. هؤلاء أتوا وكان عندهم غيرة إسلامية وكانوا من أهل يعني من أهل السنة في الجملة، كانوا شافعية الأشاعرة، فجاءوا وأنقذوا السلطان العباسي وطردوا الرافضة وشتتوا شملهم. لكن الشيعة كانوا قد بلغوا مبلغا عظيما في ذلك الزمان، فتسلطوا على الشمال الإفريقي كله، وهم المشهورون باسم الفاطميين والعبيديين، وهم إسماعيلية يعني يختلفون عن هؤلاء الإمامية الاثنى عشرية، أولئك أشد غلوا منهم، وساموا المسلمين أشد العذاب وعذبوهم وآذوهم وحاولوا أن يفرضوا عليهم مذهبهم، وهم الذين بنوا الأزهر حتى ينشروا التشيع والرفض، واستفحل أمرهم حتى تسلطوا على أطراف من الشام، واستفحل وأخذوا الحجاز وأصبح من الموالين لهم طوائف من الأعراب ومن غيرهم يسمون القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط زعيمهم الأول. وهؤلاء كانوا من غلاة الرافضة الذين انشقوا عن الإسلام بالإسماعيلية، وانشق عنهم ما يسمى الآن الدروز والنصيرية وما إلى ذلك الموجودون في بلاد الشام. فهذه الطوائف قال عنهم علماء الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر البحت، ظاهرهم التشيع والرفض وباطنهم الكفر البحت، يعني بغض الإسلام ومحاولة نسفه من الداخل. والقرامطة بلغ يعني خرجوا من شرق الجزيرة العربية من بلاد هجر سمى البحرين، والبحرين في ذلك الوقت لم تكن فقط الجزيرة التي سمى البحرين اليوم، إنما كانت شرق الجزيرة العربية كلها. فتسلط هؤلاء وبلغ بهم الأمر أن مدوا ملكهم إلى بادية العراق وإلى الحجاز، حتى إنهم دخلوا للحج وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود. وكان زعيمهم الحسن بن كان زعيمهم يمشي على الحصان ويقتل الحجاج ويفتخر بذلك، فكانت فتنة عظيمة. وأخذ عنده الحجر الأسود وما بقي في هجر مدة 23 عاما، ثم ظهر له أن يرجع ثانية إلى الكعبة. فحقيقة كانت فتنة عظيمة على الإسلام والمسلمين، وطمعوا في أن يسيطروا على بغداد نفسها، وتهيأ لهم ذلك لولا أن الله سبحانه وتعالى هيئ السلاجقة الذين جاءوا وكسروا الشيعة ودفعوهم عن بلاد العراق وما إلى ذلك، وأخذوا زمام الأمور. وكان السلاجقة في أول أمرهم متحمسين جدا للإسلام، فدخلوا في معركة ضارية مع الصليبيين، وكان منهم الملك المشهور ألب أرسلان وغيره من الملوك، هذا الذي دخل في معركة حامية الوطيس تسمى معركة ملاذ كرد ضد الصليبيين، فكسر الصليبيين. وبنى وزير السلاجقة أحد الوزراء، وكان وزيرا عظيم الشأن وكان عالما، يسمى نظام الملك، يلقب بنظام الملك، فأسس مدرسة عظيمة في بغداد لتعليم المذهب الشافعي لأنهم كانوا شافعيين، وقرر فيها العقيدة الأشعري لأن هي العقيدة السنية التي انتشرت في ذلك الزمان. فهيئ هذه المدرسة التي يعني تعتبر في عرف اليوم جامعة، ووضع على رأسها كبار علماء الشافعية في ذلك الزمان، ومنهم إمام الحرمين الجويني، ومنهم أبو إسحاق الشيرازي، ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله. لكن مع هذا الجو بقي القرامطة لهم قلاع حصون حصينة، ومنها قلعة آل موت في فارس وزعيم الحسن بن الصباح، وكانوا يستخدمون أمرين، يستعملون الحشيشة لذلك سموهم الحشاشين، ويستخدمون العمليات الانتحارية. طبعا لم يكن لديهم قنابل ليتفجروا، لكن كانوا يستعملون الخناجر. هؤلاء عانى منهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وعانى منهم ملوك الإسلام، ومنهم الوزير نظام الملك الذي قتل على أيديهم، كانوا يدخلون ثم ينقضون ويقتلون بتلك الخناجر، وكانوا ينفذون تعليمات زعيمهم من غير نقاش، حتى يقال إن الحسن الصباح جاءه رجل فسأله عن يعني ما هي هذه العقيدة التي تتبنونها وكيف تسيطر على هؤلاء الناس، قال هؤلاء أنا قلت له ارمي نفسك، تعال يا فلان ارمي نفسك من هنا أو اقتل نفسك، فينفذ من غير أن يفكر لأنه يقنعهم أنهم سيدخلون الجنة وأنه هو ضمن لهم ما يريدون. فحقيقة العالم منهم المسلمون وعلاة الكبرى. ونظرا لتسلط هؤلاء الرافضة القرامطة الباطنية يسمونهم الباطنية على بلاد على قلاع المسلمين، لأنهم حقيقة استطاع السلاجقة أن يبعدوهم عن المدن والأماكن الكبيرة، لكنهم تحصلوا في قلاع وكانوا ينزلون ثم ينفذون عملياتهم هذا. وبالمقابل تسلط الصليبيون على السواحل الشامية والمصرية وما إلى ذلك، وتسلطوا على بلاد الشام حتى أخذوا بيت المقدس. ففي زمن الإمام الغزالي رحمه الله كانت بيت المقدس تحت احتلال الصليبي، تحت الاحتلال الصليبي، لأن صلاح الدين جاء بعد الإمام الغزالي رحمه الله. ففي هذه الأجواء التي كان المسلمون فيها في قهر من عدو داخلي الذي حقيقة الأمر هو ليس عدو مسلم، هو يعني منشق عن الإسلام كافر ليس من المسلمين في شيء، هؤلاء الباطنية، ويدخل فيهم أيضا طائفة كانت تتظاهر بالفلسفة والعلم يسمون إخوان الصفا، وصنفوا رسائل إخوان الصفا، أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة والدين والأديان كلها في فلسفة واحدة. والآن العلمانيون يفتخرون بهذا ويعدونه من الفكر الراقي الذي ينبغي أن يحيى من جديد ويرجع إليه، ويعدون هذا من المفاخر. يعني ظهر الإمام الغزالي في هذه الأجواء وهو ابن رجل صالح فارسي، وكان فارسيا في بلاد فارس في إيران الآن، وكان أبوه غزالا يغزل الحرير أو يغزل الصوف، ولذلك نسب يقال الغزال. الحقيقة اسمه الغزالي ليس الغزالي، لكن سهلت فقيه الغزالي، ثم هو الغزالي، هو محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي الطوسي، نسبة إلى بلدة طوس. وبلدة طوس دمرها المغول بعد ذلك، والآن هي التي تسمى مدينة مشهد في إيران، شمال إيران، تسمى مشهد، مشهد لأن فيها مشهد الإمام علي الرضا، وعلي الرضا هو أحد كبار أئمة آل البيت عليهم السلام، توفي ثم فبنى عليه الشيعة ذلك المشهد العظيم، وهو مسجد ضخم جدا وفيه مدارس وكذا وما إلى ذلك. إذن الإمام الغزالي ولد في هذا الجو، وكان له أخ آخر يسمى أحمد. فأبوه لما جاء حضرته الوفاة أوصى بهم لرجل صوفي. ولد الإمام الغزالي سنة 50 و400 للهجرة، سنة 50 و400 للهجرة. فهذا الصوفي وترك له مالا ميراثا، يعني قال أنفق هذا علي، قال أنا لم أتعلم فأعلم أولادي وربي. فأنفق عليهم المال حتى نفد المال، ثم قال لهم أنا رجل فقير صوفي وليس لدي مال، أنا متجرد. والتجريد مرتبة عند الصوفية، أنهم يعني لا يعملون ويسيحوا في أرض الله ويأكل مما كتب الله لهم، تسمى منزلة التجريد. فقال أدخلكما إلى مدرسة شرعية تتعلمان فيها وتأكلان من غلتها، وكذلك كان. ودخل لهذه المدرسة وتعلم حتى تدرج، حتى أصبح الغزالي بالخصوص من كبار العلماء. أخوه أصبح واعظا كبيرا، وهو أصبح فقيها شافعيا، ومن أساتذته إمام الحرمين الجويني رحمه الله، من أساتذته إمام الحرمين الجويني، نسبة إلى بلدة جوين في إيران. وانتقل الغزالي بعد أن ملأ الوطاب من بلدته طوس ومن نيسابور، وهي مدينة عظيمة شمال إيران الآن، كانت هي بلدة الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، الإمام بن مسلم من إيران، وإيران كانت معقل السنة ولم تكن معقل الشيعة، إنما تشيعت قبل 500 سنة فقط، شيعت الدولة الصفوية بالسيف والنار. ف وانتقل إلى نيسابور وكانت معقلة من معاقل الإسلام شمال إيران الآن. ومن ثم ذهب إلى بغداد التي كانت توصف بقبة الإسلام. وفي بغداد دخل المدرسة النظامية حتى أصبح من كبار العلماء المرجوع إليهم. ثم إنه بدأ يفكر وقال أنا تعلمت وأصبحت إماما يرجع إليه، وصنف كتاب الوسيط وكتبا في الفقه يرجع إليه إلى الآن، وكتبا في الأصول، تعرفون كتابه المستصفى الأصول، هذا عمدة الأصول الفقه، ولو كتاب آخر في الأصول يسمى المنخول. المهم أن الإمام الغزالي رحمه الله هو عمدة في الأصول، عمدة في الفقه، عمدة في التصوف، عمدة يعني ما من علم إلا أنه لم يكن عمدة في الحديث والآثار، وإن كان في آخر عمره تفرغ للحديث واستفرغ وقته فيه، لأنه مات صغيرا حقيقة. الإمام الغزالي مات صغيرا، مات وله من عمر 55 عاما، وفي هذه الفترة انظروا ماذا فعل في هذه الفترة كلها. فحصلت له حالة روحية، قال أنا ماذا أفعل في هذه الحياة؟ هذا العلم علمني الله إياه حتى أتكبر على الناس وأتعجرف عليهم؟ إن لم يفيدني هذا العلم فالويل لي. وأصبح ضائعا بين الأفكار، ما في أي طريق يمشي. وأصبح وكتب كتابا سماه المنقذ من الضلال، يذكر أنه يعني نظر في جميع المذاهب ونظر في جميع الاتجاهات، فاختار التصوف، اختار التصوف، واعتكف في الجامع الأموي بدمشق لمدة طويلة. اعتزل الناس وقطع علائقه بهم وحج، ويعني وصفى نفسه تماما في عزلة تامة عن الخلق، وصلنا يعني بقي يتعبد ويتزهد، وحتى إنه لبس اللباس البالي، وحتى إن أحد العلماء لقيه في هذه الحالة فاستغرب كيف بعد أن كان إماما جليلا ينظر إليه، وكان يعني الملوك يفتخرون بلقائه، أصبح بهذه الحالة، يعني ما الذي حمله على هذا؟ لكنه قال إنه لا مجال، يعني ورأى أنه سيذهب إلى النار إن بقي بهذه الحالة. وكتب في هذه الفترة كتابه إحياء علوم الدين، كتبه في هذه الفترة. ثم إنه رأى أن الإسلام ينتقص من جانبه، وأن الفلاسفة يضلون الخلق، وأن علماء السوء يفسدون الناس، وأن البدع والضلالات تحتاج إلى من ينزل للساحة ليردها. فقرر الرجوع ثانية إلى الساحة، ولكن أخذ عهدا على نفسه، أخذ ثلاثة عهود. العهد الأول أن لا يقبل صلة من ملك من الملوك، والعهد الثاني أن لا يزور ملكا ولا يقابل رئيسا، والعهد الثالث أن يعمل هذا، يعني يستفرغ هذا كله لله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك. وفعلا استمر على هذه الحال، وكتب كتبه النفيسة في الرد على الباطنية، عنده كتاب فضائح الباطنية، وعنده تهافت الفلاسفة، وعنده كتبه التي كتبها للرد على أهل الضلال والزيغ والبدع وما إلى ذلك. ثم إنه في آخر عمره أخذ إماما جليلا من أهل الحديث وجالسه، سمى أبا الفتيان الرواس، واعتكف على الصحيحين وعلى كتابة كتب الحديث. قال مترجموه ولو مد الله في عمره لنبغى في الحديث، لأنه إنسان ذكي، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له عمرا طويلا، فأخذ ما احتاجه من علم السنن والآثار. ثم إن المدينة أدركته سنة 500 من الهجرة رحمه الله ورضي عنه. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نكمل في الحلقة القادمة. الحمد لله وصلى الله وسلم. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل تفضل. بارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا. ما معنى التصوف؟ الأخ الكريم يسأل ما معنى التصوف؟ التصوف في أصله أسلوب في التعبد والتربية والسلوك، وإنما قيل لأصحابه الصوفية، بعضهم قال لأنهم من زهدهم لبسوا الصوف، وبعضهم قال لا، الكلمة يونانية وتعني الحكمة، صوفيا تعني الحكمة، فيلا صوفيا يعني الحكمة الإلهية، فتعني الحكمة. ولكن هؤلاء بدأوا وركزوا على التربية وكيفية التربية والسلوك وما إلى ذلك، وكيفية ترقية القلب وربطه بالله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه الطريقة بدأت تنحرف حتى دخلها كثير من الضلالات والبدع والغلو في الصالحين والغلو في الأموات، ودخلها الأناشيد والغناء والشطح والردح وما إلى ذلك، فانحرفت انحرافا شديدا. وإلا في أصلها فقد كان المعنى هو هذا. قال أخونا ما هو مذهب الإمام الغزالي في الأسماء والصفات؟ الإمام الغزالي من أئمة الأشاعرة الكبار، فمذهبه هو مذهب متأخر الأشاعرة. الإمام الغزالي أحد أقطاب الأشاعرة الكبار. لماذا لقب الشيخ أبو حامد الغزالي بحجة الإسلام؟ نعم، لأنه حاجز الباطنية وفضحهم، وحاجز الفلاسفة ونقض مذاهبهم، فلذلك لقب بحجة الإسلام. هل تنصحوننا كمبتدئين بقراءة إحياء علوم الدين أو نتركه حتى يشتد عذره؟ لا، لا تقرأه الآن حتى يشتد عذرك. وأفضل منه التهذيب الذي كتبه الإمام أبو الفرج بن الجوزي، وقد طبع الآن كاملا بفضل الله، وهو منهاج القاصدين. طبع الآن منهاج، لا أقول مختصر منهاج القاصدين، بل منهاج القاصدين طبع في 5 مجلدات للإمام أبي الفرج بن الجوزي، وهو أفضل. الإحياء، نعم، كان المغاربة يقولون بيع اللحية وشري اللحية، بيع اللحية وشري اللحية، يعني من اهتمامهم بإحياء علوم الدين. نعم. طيب إذا نقف هذا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. وتوحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.